السلام عليكم. اليوم القصة في سلطنة عمان، وتحية لأجمل وأطيب شعب. القصة الله يسلمكم حصلت في أواخر عام 2019. قامت تنسرق السيارات الفارية كل يوم والثاني، يجيهم بلاغ السيارة مسروقة. شلون مسروقة؟ مسروقة من أمام البيت. شنو نوع السيارة؟ وهني المشكلة في القضية، ان السيارة اللي تم الإبلاغ عن سرقتها تكون من السيارات الفارهة، من أغلى أنواع السيارات. شلون تم سرقتها؟ عن طريق الكسر؟ عن طريق مفتاح مصطنع مثلا؟ لا أبدا، ما في أي أثر، وحتى صاحب السيارة يكونون المفاتيح محتفظ فيها وموجودة عنده، يعني لا في مفتاح عنده مفقود ولا. شلون يتم سرقة سيارة بهالسهولة؟ ركز معاي، الموضوع شوي معقد، وخصوصا مع التطور التكنولوجي للسيارات، ان فيها سيفتي لا يمكن ان يتم سرقتها بهالسهولة. لا علاوة على ذلك، الآن أصبحت السيارات يتم تشغيلها عن طريق الريموت، والريموت برمجته يعني صعبة جدا. لو أنك تفقد واحد من هالريموتات اللي عندك للسيارة، يضطرون الشركة أصلا يطلبون لك طلبية من الشركة الأم اللي في ألمانيا ولا في أمريكا ولا في اليابان. يعني الموضوع ما هو بهالسهولة يعني. وأنتم عارفين كثير من السيارات لما تفقد أنت الريموت وتقدم على الشركة اللي أنت أو الوكيل اللي عندك في البلد، يقولك انتظر 3 أشهر 4 أشهر على ما يوصل الريموت. يعني الموضوع ما هو موضوع واحد يبرمج لك وخلاص وانتهى. أول ممكن أنك تصطنع يعني عفوا ريموت أو مفتاح عن طريق المحلات، أما الآن أصبحت صعبة موضوع الريموتات السيارات الفارية. بعد 3 أيام 4 أيام ويجيهم بلاغ ثاني عن سرقة سيارة فارهة ثانية، وثالثة ورابعة وخامسة وعشر سيارات قيمتها أصبحت بالملايين. يعني إذا الوحدة مثلا، يعني مئات الآلاف، لأن السيارات تعرفون في سيارات توصل سعرها إلى 140 ألف دينار كويتي عندنا هنا، يعني تقريبا 300 أو 400 ألف دولار، والسارق يترصد هالسيارات. أول 4-5 سيارات سرقت في المعبيلة في مسقط، أما بعض السيارات كانت متفرقة في المحافظات الأخرى. لما بدوا رجال الأمن يعني يجمعون هالقضايا المشابهة، وأنها نفس طريقة السرقة الغريبة، وأن ما في أي أثر للكسر، يعني ما في أحد مثلا جايب وينش مثلا ورفع السيارة، أو أن شغلها أو كسر الزجاج، أو ما في شيء غريب الموضوع. شلون قاعدين يسرقون هالسيارات؟ يبلغون الشركات الكبيرة هذه أن هل يمكن أن أحد يزور مثلا الريموت أو المفتاح؟ يقولوا له مستحيل مستحيل، ما يصير أصلا. يقومون يراسلون الشركة الأم، الشركة الأم تقول لا لا لا مستحيل، هذا أكيد كاسر السيارة ولا رافعها من مكانها وبعدين اتصرف فيها لما راح فيها مكان بعيد، أما أنه يشغلها في مكانها ما يصير. قال أوكي خلونا ندور. يدورون. المشكلة أن كل اللي يتم سرقة سياراتهم ما يكونون حاطين كاميرات، يعني يكون عنده في البيت، لكن هالمرة موقفها في مكان ما في كاميرا، أو الكاميرا ما التقطتهم، أو أن المكان اللي هو فيه أصلا مكان غير مأهول، يعني أو مكان يعني ما هو في بيت مثلا، أو في شارع حاطها، أو عند محطة، أو يعني يحاولون يدورون. زين وين راحت السيارات؟ سيارة مميزة مثل هذه لما تكون بهالقيمة يكون عددها قليل في كل دول بالعالم، يعني في سيارات الغالية الفارهة ما يكون عددها يعني مثل الكامري ولا الكرولا، يعني لابد انه يكون عددها قليل، لابد انك تشوفها، ومستحيل تطلع برا البلاد. شلون تطلع وهي باسم شخص ثاني ويتم التعميم عليها والتعميم حتى في الوكاله وكالتها يعني لو يجي راجع الشخص اللي ماخذ السياره احنا يصيدونه، يعرفون ان هذه مسروقه. اقعدوا يدورون يدورون يدورون، يحاولون يطلعون فكره طريقه، شلون طريقه. قاموا يسالون الخبرات في الدول الاخرى عن طريقة سرقة السيارات الفارهة اللي بهالحجم من القيمة وهالمبلغ الخيالي، شلون يتم سرقتها؟ زين إذا سرقها يعني وين بيوديها؟ ويوم الأيام في شاب عرض عليه تاجر سيارة، والسيارة اللي عرضها عليه قيمتها إذا كانت مثلا، احنا نضرب مثلا $100,000، قال له السيارة ببيعها لك $70,000. الشاب طار من الفرحة ومجهز فلوسه وحالته حالة. لما راح حق التاجر، التاجر يقول له انتظر اليوم اللي بعده اللي بعده كذا، خلاص انا شكلي راح اهون عن البيع. صار خلاف بين الشاب وبين التاجر، المهم صارت فيها مدة ايد، وهذا عصب وهذا معصب، المهم تضاربوا في مكتب السيارات. قام الشاب وراح إلى مركز الشرطة وبلغ عن الموضوع. إيش فيك؟ قال هذا بينصب علي وأنا شديت معه في الكلام، مد إيد علي وأنا ضربته وهو ضربني، من هالكلام سحبوا التاجر، تاجر سيارات. قالوا له ليش وليش شنو السبب أصلا أنك تماطل فيه؟ يعني أسباب المشكلة الاعتداء بالضرب، شنو كانت الأسباب؟ قال لا أنا كنت ببيع له سيارة وأنا هونت. ليش هون؟ قال لا كيفي ما ببيع. قال له زين انت خذيت منه شيء عربون؟ قال لا ما خذيت منه، وانا هونت ماني بايع. قال له اوكي. اثناء ما قاعد يسجل المحقق اقوال التاجر المعتدى عليه، التاجر والثاني الشاب يسجل اقوالهم، قال لهم الخلاف على اي سياره، شنو نوع السياره، ويقول له نوع السياره ولا السياره غاليه وفارهه. قال له زين وين ملكية السيارة أو دفتر السيارة عشان نثبت في القضية؟ لأن الشاب ما هو راضي يتنازل، الظاهر أن تاجر ضربة بشكل أقوى يعني، فما يبي تنازل، فلازم تكون القضية مكتملة، فيبي أكدون شنو المشكلة كانت على أي سيارة يعني. قال وين ملكية السيارة؟ تلعثم التاجر، قال ها السيارة موجودة عندي في المخزن وأنا يعني ما لدى أعطيك بياناتها. قال لا لا لا وين ملكية السيارة اللي على الخلاف اللي بينكم؟ يحوص يحاول يلف ويدور. المحقق بدأ يشك فيه، قال أنت فيك شيء؟ يعني أنا صراحة ما لوم الشاب إنه يعصب عليك إنك تماطل فيه ورايح راد، والشاب متخسر وبايع كل ما يملك عشان يشتري هالسيارة، وبالنهاية تقول له لا ماني بايع. والآن إحنا نسألك وين ملكية السيارة، انت ما انت راضي تجاوب، انت فيك شيء؟ السيارة فيها شيء؟ قال لا ما فيها شيء وانا تاجر. قال لا اوكي ليش خايف؟ عطنا زين عطنا رقم اللوحة، لوحة السيارة احنا نطلع بياناتها. قال ها انا السيارة الى الان ما حولتها. قال ليش ما حولتها؟ كم صار لها عندك؟ قال والله صار لها عندي تقريبا 4 أشهر. وليش ما حولتها؟ يعني تشاريها من شخص؟ قال إيه شاريها من شخص وما جاني إلى الآن، ما جه حول، وهو اللي ورطني وأنا عشان كذي هونت، ما قدرت أبيعها حق شخص ثاني. إيه أوكي خلاص زين عطنا بيانات السيارة، عطنا اللوحة. قال ها قال له تجيب السيارة الآن إلا تحضر السيارة بشوفها. مني منك يحاول يراوغ يبطل جربة. قال يا جماعة أنا صراحة اشتريت من شخص سيارة فارهة قيمتها إذا كانت تعادل $100,000، أنا اشتريتها $50,000 وأنا تاجر وأتصيد الفرص. قالوا له زين وبعدين؟ قال أنا خذيتها منه وعطيتها $50,000، يعني هذه فرصة أنا ما أطوفها. وقال لي راح أحول، وقعت بيني وبينه أوراق، لكنه صار لأربع أشهر وهو يعني يماطل فيني ويتهرب، وحتى البيانات اللي وقعتها له في العقد ما عطاني حتى هوية، فقط يعني بيني وبينه اسمه وبياناته وعطانا رقم تليفونه. اتصل عليه مرات مغلق، مرات ما يرد، مرات يقول لي زين يصير خير. قالوا له زين كم رقم لوحة السيارة؟ قالهم هذا رقم لوحة السيارة. يوم شيكوا على اللوحة ولا هذه أحد السيارات الفارهة اللي تم سرقتها. قالوا له احنا نقول تخاف وتلف وتدور وما تبي تعترف. قال لا يا جماعة ترى أنا فعلا حسيت إن هالسيارة مسروقة بعد ما شفته، يعني يماطل فيني ما يبي يحول، وأنا فلوسي عنده وأنا أخاف تضيع علي فلوسي، فلذلك خبيت السيارة. قالوا له أنت الآن خبيت سيارة مسروقة، أنت اشتركت في جريمة سرقة. ويحجزون التاجر وكبرت السوالف. تعال منو هذا الشخص اللي أنت شريت منه؟ أهم ميتين ويوصلون حق اللي يسرقون السيارات. قال هذا الشخص، قال لي أنا من شناص وهذه بياناته، لكن ما أنا ما متأكد إذا هذا اسمه الصحيح، لكن هذا رقم تليفونه يرد عليه. شيكوا على الرقم ولا بدون بيانات، لكن في خطأ وقع فيه هذا الشخص، إنه كان يتصل في كثير من الأشخاص ويتصلون فيه أيضا، فطلعوا جميع المكالمات اللي يتصل عليه واللي هو اتصل عليهم، ويدورون ويدورون ولا واحد من هالأرقام رقم بيت هالشخص، ويستدعونهم وعرفوا إن هذا الرقم فعلا يستخدمه هذا الرجل، وألقوا القبض عليه. شاب عماني قال له تعال يا حبيبي وين السيارات اللي تسرقها وشلون تسرقها وانت اللي بعت التاجر السيارة الفلانية؟ ويعترف قال لهم والله انا ماني بروحي، انا معاي شخصين ثانيين، ومعانا الشخص الرابع هذا مهمته فقط يدور لنا الزبون، يعني احنا نسرق وقبل لا نسرق السيارة نقول له في مثلا السيارة الفلانية احنا حاطين عين عليها وراصدينها ومن هالكلام، يدور الشاري، يروح يبلغ الشاري يقول له شوف تبي سيارة النوع الفلاني موديل كذا كذا كذا اللي قيمتها 100,000 دولار مثلا، 50,000 هذا اك يطير. يقول له فلوسك جاهزة؟ يقول اي نعم. يدق على هذول يقول جيبوا السيارة، يروحون يسرقونها ويجيبون. قالوا له حبيبي ألقوا القبض على الثلاثة وعلى الرابع اللي هو الديلر اللي بينهم اللي أو اللي يبيع. الحين الشيء المهم شلون طريقة السرقة؟ قالوا عندنا جهاز. شنو هالجهاز؟ اسمعوا الكارثة اللي اكتشفوها رجال الأمن، أن هالأشخاص يملكون جهاز، وهذا الجهاز شو يسوي؟ مثلا يشوفون سيارة واقفة عند البيت، سيارة فارهة وعرفوا ان هذه السيارة، او يروحون مثلا يترصدون عند الوكالات السيارات الغالية، فيشوفون واحد جايب سيارته يسوي لها سيرفيس ولا مراجعهم على اي شيء ولا توه مطلع السيارة، يشوفون وين بيته. بعد ما يرصدون الموقع يزورون اليوم الثاني الثالث الرابع، يخلونه يعني تعرفون إذا واحد توه شاري سيارة تلقى ينام فيها مرات خصوصا غالية، فيعطونا فترة علشان يتأقلم، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وبعدين يجونه. شو يسوون؟ ما يجون حق سيارة، لا لا لا لا لا، يجون إلى بيت الشخص نفسه، يعني سيارة واقفة لكن هم ما يهمهم السيارة، يهمهم الشخص وين نايم، وين في أي غرفة مثلا. الجهاز شو يسوي؟ الجهاز مداه 20 متر تقريبا أو أكثر شوي، فيجون عند سور البيت أو عند الشبابيك البيت طبعا بالخفاء وبدون ما حد ينتبه عليهم، أو يبدأ الجهاز يسوي مسح كامل على البيت، يلتقط جميع الذبذبات اللي موجودة داخل البيت. مرات تطلع الذبذبة ريموت للتكييف، أو مرات تكون ريموت للتلفزيون، أو مرات ريموت لأي شيء يعني، بالإضافة إلى ريموت السيارة. فأول جهاز ما يعرف في البداية ان هذه الذبذبه هل هي مختصه في ريموت سياره ولا لا لا لا, لا. اي ذبذبه يسحبها يحطونها في ممر يرجعون الى الوكر مالهم, وكل ذبذبه يسووا لها ريموت ويرجعون معاهم مثلا ملاقطين 6-7 ذبذبات يجون عند السياره يضغطون اول ريموت تشتغل, لا الثاني لا الثالث لا الرابع لا الخامس لا السادس تفتح معهم السيارة, فيعرفون ان واحدة من هالذبذبات اللي تقطوها في السابق هي للسيارة الفلانية. وانتم عارفين سيارة اصلا اذا عندك ريموتها بس تقترب منها على طول تنور وتفتح لك الباب وتركب وتشغل وتمشي وانتهى الموضوع, لا كسر ولا. لكن شيء خطير اللي قاعد نسولف فيه الجهاز هذا, طبعا ما صدقوا في البداية رجال الامن انه مستحيل جهاز يفك تشفيرة ويلتقط ذبذبات ويعبيها في ريموتات علشان يلتقط ريموت سيارة فارهة ويتسقونها. قالوا اي نعم. شنو هالجهاز؟ قالوا والله احنا ما ندري ولا نعرف ولا اصلا نفهم فيه, لكن في واحد مدربنا عليه. قال بس ابيكم تجون عند بيت اللي ساكن صاحب السيارة وتلتقطون الذبذبات جميعها وجيبوها لي. هذا الشخص يسوي يعبيها في ريموتات كل ذبذبة بريموت ويرجعون مرة ثانية للسيارة ويجربون واحد واحد لين تبدأ تشتغل معاهم السيارة. شافوا الجهاز زين, شنو هذا؟ شنو صناعته؟ منو هذا اللي أعطاكم إياه؟ قالوا واحد اسمه طارق الألماني. منو هذا طارق الألماني؟ لما شيكوا عليه وبعد عدة أبحاث ويدورون هذا منو وشنو قصته, ولا هذا واحد ألماني وأسلم وغير اسمه إلى طارق فمسمينه طارق الألماني, وهذا يعيش في سلطنة عمان ويتنقل من سلطنة إلى الإمارات في دبي, مرات في الإمارات ومرات يجي دبي ومتنقل. فهذا جند الشباب الثلاثة العمانيين إنه يساعدونه في البحث عن السيارات الفارهة, ومجند الرابع هذا اللي يدور الزبون قبل لا يسلم السيارة. حتى في فيلم أجنبي أنا أذكره يسمونه 60 دقيقة أعتقد ولا 50 دقيقة, المهم اللي يبقون سيارات خلال ساعة أفخم وأغلى السيارات خلال ساعة يعني أكيد 60 دقيقة يعني ساعة, المهم مالكم بالطويلة. فجننهم يدورون على طارق الألماني أو يختفي. ابحثوا ابحثوا ولا هو أصلا كان خارج البلاد وكان دائما يحرص, هذا على كلام المتهمين, كان يحرص عليهم يقول لهم أهم شيء أنكم تحافظون على هالجهاز لا يقع بيد رجال الأمن. لكن بعد ما وصل رجال الأمن تم التحفظ عليه في اللي هو الادعاء العام أو بالنيابة, ولا يزال الجهاز عندهم, وطارق تم الحكم عليه غيابيا وإلى اليوم ما حد قدر يوصل له ولا هم عارفين وين اختفى. وهذا من النوع النصابين اللي دائما تعرفون له أكثر من هوية وأكثر من جواز ويتنقل بين الدول, وشوفوا عاد وين راح بأي دولة وهل إلى الآن مستمر ولا لا. أما الشباب الثلاثة العمانيين تم الحكم عليهم بالسجن من 7 سنوات إلى 15 سنة, وتم استرجاع جميع السيارات المسروقة, طلعت كلها موجودة داخل السلطنة ما طلعت, لكن كل الأشخاص اللي اشتروا السيارات اشتروها وتورطوا فيها, لأن الأشخاص اللي باعوا لهم ما حولوها بشكل رسمي وتردوها. وكذلك التاجر في البداية هذا تم اتهامه بأنه كان متهم كمشارك في عملية السرقة, لكن بعد عدة مداولات في المحاكم تم نفي تهمة أنه مشارك, وتم اتهامه بأنه تم إخفاء مسروقات ونحكم عليه أعتقد يعني بعقوبة بسيطة 3 أشهر أو 4 أشهر, لأنه هو قدم أعذاره قال أنا كنت خايف على فلوسي إنه لا تروح علي وأنا خفت لذلك أنا خبيتها لين تنحل المشكلة. وما لكم بالطويلة، لا التاجر هذا يعني عينه قوية، بعد ما طلع بالحكم البسيط هذا اللي 3 أشهر 4 أشهر قام ورفع قضية طلب تعويض من الشخص اللي باع له السيارة، وفعلا حكمت له المحكمة واسترد جميع المبالغ اللي تم النصب عليه فيها السيارة. وهذه القصة الأولى، لأن القصة الثانية كانت في عام 2008-2009، يعني أواخر 2008 إلى 2009. في تاجر أراضي ووارثهم من أبوه عماني، بما أن القصة الأولى في عمان فأنا بكمل لكم في سلطنة عمان. هذا التاجر رايح مع زوجته إلى دبي بسيارة، وبعد ما قضوا إجازة وكانوا مبسوطين ومستانسين رجعوا إلى سلطنة عمان. أول ما دخل السلطنة متجه إلى مسقط مكان سكنه، وينتبه على الطريق العام رجل سيارته معطلة، رافع غطى الماكينة لفوق ويحاول انه يصلحها، فيأشر له الرجال، يأشر له والمكان مقطوع، يعني ما في كثير ناس رايح رادة، شافه متوازي وهذا يأشر وقف له، نزل له عسى ما شر وكذا، قال له الله يخليك اذا معاك اي شيء اقدر افتح فيه غطى مال الراديتر، لان السيارة حرارتها مرتفعة واحتاج اني افتح غطا، واذا عندك بعد ما جزاك الله خير. قال اي حاضر، لحظه شوي. او يرجع التاجر هذا الى سيارته، فتح الشنطه علشان يدور اي شيء يعطيه حق الرجل شوي، رغم ان زوجته كانت جالسه في المقعد الامامي في مكانه ما تحركت شوي، ولا تسمع صوت اطلاق النار، ولا هذا الشخص اللي كان موقف سيارته العطلانة أطلق رصاصتين في ظهر التاجر، وسرق شنطة وركب سيارته، والمرة المسكينة تصرخ. المهم في واحد عنده مزرعة، والمزرعة على الطريق بالضبط، سمع صوت إطلاق النار. في البداية ما اهتم، لان مكان المزارع دائما تسمع اطلاق النار، او ناس تستخدم الاسلحة في حماية مزارعها، ولا يكون يعني من الحيوانات الضارة يعني. لكن بعد صوت اطلاق النار سمع صرخة امرأة، وتعرفون اذا امرأة صرخت من قمة راسها لا توصل كيلو مترات يعني. فانتبه، قاعد يطالع على الطريق، شاف سيارة صاحبها سكر الغطاء غطاء الماكينة وركب وحرك، وفي سيارة واقفة ويسمع فيها صوت الامرأة اللي تصرخ. راح تمشى لين وصل عندها، ولا هالمرة اللي نازلة حاضنة زوجها وتصرخ وتبكي، بلغ الشرطة وجو، ولا الرجال طبعا متوفي. منو هذا اللي أطلق النار وشنو قصته؟ وكأول مشتبه الزوجة، لا وبعد زوجها تاجر، يعني انتم عارفين كثير قصص، اكيد تبي الورث، تبي الفلوس، اكيد ان ايه اللي تآمرت عليه. لا لا لا، لا تستعجلون شوية، خلونا نفهم شو اللي حصل. حققوا مع الزوجة بعد ما انقلوا جثة الرجال، تكلمي شنو القصة، وين كنت؟ وقالت احنا كنا في دبي، ولما رجعنا اول ما دخلنا الى سلطنة عمان على الطريق العام في بجانب منطقة صحار، انتبه زوجي على سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، وصاحبه يأشر لنا، والشارع كان فاضي، الطريق أبدا ما كان في أحد غيرنا، فيأشر لو كذا، شافه كأنه محتاج شيء وقف. حتى أنا سألته ليش واقف، قال أبي ساعده بشوف شنو يحتاج، إذا عندي شيء بعطيه. نزل زوجي معاه وكذا كأنه طلب منه شيء، زوجي فتح شنطة السيارة الخلفية، بعدين سمعت اطلاق النار، ولما حرك أنا طبعا كنت في حالة يعني هستيرية وخفت وكذا، ولما مش الرجل نزلت ولا زوجي متوفي. تقول وصل أحد الرجال اللي من أهل مزارع وهو اللي يبلغ. قالوا له زين وغير هالكلام؟ قالت أي كلام. طبعا هي منهارة، أنا ما أقدر أشرح لكم شعورها، يعني أكيد واحدة زوجها اللي ميت وشايلة تبيدة يعني شايلة الجثة. قالت أنا والله العظيم ما لي علاقة، وأنا أحب زوجي وزوجي يحبني وزوجي الله مرهي عليه ومدلعني وعندي بيت ما شاء الله وخير من رب العالمين، ومستحيل أنا أفرط بزوجي ولا أنكم تشكون لو 1% أن أنا وراء مقتل زوجي. اسألوا هذا صاحب المزرعة اللي جاء وبلغ، قال فعلا أنا شفت واحد كأنه أخذ شيء من السيارة الأولى المتوقفة اللي هي سيارة التاجر، وركب سيارته بعد ما نزل غطى الماكينة. هذا اللي شفته من بعيد، طبعا ما عرفت شكله ولا قدرت أثبت حتى نوع سيارته. أنا ما كنت مهتم أصلا بصوت إطلاق النار إلا لما سمعت صراخ المرأة، يعني لقطات بسيطة جدا أنا انتبهت عليها. لما وصلت لقيت أن الرجل مطلقين عليه النار وميت، وبلغت السلطان وشفت الزوجة فعلا كانت منهارة وتصرخ وتبكي وتلطم وعلى تعالى. احتاروا، بدوا يسألون عن الزوجة نفسها، هل لها سوابق؟ هل في مشاكل بينه وبين زوجها؟ هل مثلا زوجها متزوج عليها؟ هل كان مقصر عليها؟ كان سيء أخلاق الزوج هذا التاجر؟ الكل يحبه ويحترمه وإنسان خير، إذن شنو المشكلة؟ ما في أي بلاغ ولا في أي معلومات تدل على أن الزوجة كانت كارهة زوجها مثلا علشان والله يحطون التهمة براسها. أبدا، الزوجة كانت مثالية مع زوجها، استبعدوها من القضية لكن مع التحفظ. بدوا يسألون يسألون عن وضع التاجر هذا وشنو قصته، بدوا يحققون مع جميع الأشخاص اللي حوالين التاجر اللي يتعامل معاهم يبيع ويشتري منهم. ممكن الموضوع موضوع سرقة، يعني هل إنه بدافع السرقة؟ شنو نوع الشنطة اللي سرقها وشنو فيها الشنطة؟ الآن الشيء الوحيد اللي راح يكشف حقيقة القصة ويكشف هوية القاتل إذا عرفوا شنو اللي كان داخل الحقيبة هذه، شنو الشيء المهم اللي من أجله قام المجرم وقتل التاجر، وشلون عرف إن التاجر كان في دبي. شيكوا على تليفونات التاجر، أبدا ما في أي اتصالات مشبو فيها. شيكوا على تليفون الزوجة، أبدا ما في أي شيء أو اتصالات مع شخص غريب. أو الموضوع تعقد، يدورون يبحثون وكذا، بدوا يسألون عن نوعية الشنطة وشنو داخلها وشنو هو أساسا كان في السابق لما يشيل الشنطة شنو كان يحط فيها. شنطة نفس الشنطة السامسونايت هذه اللي تعرفونها مات رجال الأعمال. يسألون أصدقاء واللي يتاجرون معاه وأخوانه وجماعته، قالوا والله إحنا ما نذكر إنه يعني إن الشنطة هذه مهمة أصلا، يعني ما كان يطلعها إلا إذا احتاج ورقة أو بعض المستندات، يعني كان يحتفظ فيها ويرميها في شنطة السيارة دائما أو في المكتب عنده. أما أنه يكون حاط فيها شيء، يعني شنو يكون فيها مثلا؟ شنو نوعية الأوراق المهمة؟ وفلوس مستحيل ما كان فيها فلوس، شنطة أوراق ما هي شنطة حمل الأموال، وهو ما يشيل معاها أموال أصلا جاي من دبي، يعني مار على جوازات وحدود، وأكيد شايفين إن الشنطة ما فيها مبالغ اللي هي يقوم واحد ويقتل علشانها. كل ماله والتعقد السالفة، الزوجة ما عليها شيء أبدا، الشنطة ما هم عارفين يعني شنو ليش شنو ماخذها. قال خلنا ننتظر، يدورون هل في شيء مثلا من أملاكها تحولت باسم شخص خلال هالفترة، بايع شيء معين، يعني في أوراق مهمة هو أجراها أو قدم على معاملة معينة. يدورون، الموضوع تعبهم جدا جدا. راحت الأيام، جت الأيام، ويمسك القضية ضابط. الضابط هذا تقاعد وهو عميد، الله يعطي الصحة والعافية إذا هو حي، والله يرحمه إذا هو ميت، والرحمة تجوز على الحي والميت. هذا العميد قالوا له احنا صراحة عجزنا، والزوجة لانها هي المشتبه الوحيد احنا كل يومين ثلاثة جايبينهم مستدعينها ونحجزها، وما احنا عارفين صراحة يعني مو ملاقين غيرها، مو لاقين مشتبه ثاني، يعني هي الوحيد الشاهد الوحيد للقضية، والثاني اللي هو المزارع، والمزارع كان بعيد ومو شايف شيء يعني كثير او انه شيء يعطينا اي ملامح للمجرم او مواصفات السيارة. سأل الزوجة قال لها يبا تعالي بحقق معاك، قال لها ما تذكرين نوع السيارة؟ قالت سيارة لونها ابيض وصالون بس. قال بس. سأل المزارع قال اي نعم سيارة بيضة لكن بعيدة عني، انا ما اعرف شنو نوع السيارة، سيارة من السيارات اليابانية الصغيرة. والزوجة اكدت نفس المواصفات. زين قال يعني ابدا ما فيه مثلا لمحة شفتي شكله هذا؟ قالت مبلا لما كان يأشر يعني طوله كذا جسمه كذا، بس انا ما شفته يعني ولا دققت على ملامحه، يعني واحد يأشر مو معقولة اني اركز حتى في ملامح الشخص اللي بالشارع. قال اوكي افرج عنها. طلب الادلة الجنائية، قال لهم ما عندنا اي دليل يكشف لنا هوية المجرم، فإحنا نبي مساعدتكم بشيء معين. قالوا له شنو؟ قال أبيكم تحددوا لي مسافة إطلاق النار كانت على بعد كم؟ قالوا له إيه هذا سهل، يعني المسافة كانت تقريبا 7 أمتار 6 أمتار بالكثير. راح إلى الموقع اللي صار فيه الجريمة، حط علامة على مكان المركبة المجهولة والمكان اللي كانت متوقفة فيه مركبة التاجر، وحسبها حط 6 إلى 7 أمتار وجاب معاه الأدلة الجنائية. قال الحين مثلا إذا واحد أطلق النار من مسافة 6 أمتار على شخص كان معطيه ظهرة ومنزل راسه في صندوق أو شنطة السيارة، والطلقة جاية في يعني أسفل الظهر شوي، يعني قالوا له زين. قال يعني ممكن هذا الشخص كم طوله؟ قالوا والله كلامك منطقي نقدر نحددها. فعلا حاولوا يشوفون أن الشخص اللي يطلق النار مثلا لما كل ما كان طويل كل ما كانت موقع الرصاصة أعلى شوي، وكل ما كان قصير كانت أقل. فقالوا فعلا هذا الشخص قصير اللي أطلق النار ما هو طويل. يعني راح سأل الزوجة أو كل يوم مستدعيها، قال لها أنت قلتي أني أنا شفت شكله لما أشر وكذا كان طويل ولا قصير؟ قالت لا لا لا كان طوله زين، يعني طوله يعني يعتبر طويل. قال لها زين كان ضعيف ولا متين؟ قالت لا لا لا كان ضعيف. قال ايش درات انه كان ضعيف يعني؟ قالت لا مبين يعني مبين. قال انت ما ركزت وكذا شلون عرفت انه طويل يعني الشخص انت شايفته مقايسه طول؟ قالت لا هذا ممكن يعني شيء بديهي اني اشوف شخص يعني اعرف تقريبا، لكن ما كان قصير ولا كان متين. قال اوكي. هني بدا يشك بالزوجه. انا اقول لكم ليش؟ لان الادله الجنائيه تؤكد ان هذا الشخص كان قصير، يعني طوله قصير. والشيء الثاني اللي اكدوا له الادله الجنائيه قالوا له في شغله يعني ما احنا متاكدين منها، لكن الغريب في الموضوع ان الرصاصتين جو في نفس النقطه اللي دخلت فيها الرصاصه في جسد التاجر، يعني اول رصاصه دخلت في جسده الثانيه جت في نفس المكان. قال لهم يعني ايش تقصدون؟ قالوا يعني هذا الشخص اللي أطلق النار محترف في استخدام السلاح، مو شخص عادي، مو شخص مدني، لا يا أنه يكون مثلا قاتل مأجور، وهذا أصلا نادرا ما يكونوا موجودين عندنا في الدول العربية، أو يكون عسكري يعني متدرب على السلاح. قال ها متدرب على السلاح، زين. ويروح ويستدعي الزوجة للمرة الرابعة، حققوا معاها حق، ويسألونها أسئلة يعني المعتادة علشان يثبتون إذا في أي اختلاف بأقوالها السابقة ولا لا. لكن العميش سوى، خلى الضباط هم اللي يحققون شوي ويدخل عليهم، قال حق الضباط خلاص من اليوم وطالع ممنوع استدعاء هذه المرأة البريئة، وأختي إحنا نعتذر منك والحمد لله تم إلقاء القبض على القاتل، يلا افرجوا عنها وما شوفين شر، ويمشي عنها. مشى تخبى ورا المكتب ينتظر شو يصير. توقعوا ليش هالعميد هذا، شنو الحركة اللي يقصدها من وراء الفيلم اللي بيسويه؟ الضباط طلعوا له قالوا له يا حضرة العميد، يعني البنت تسأل تقول الله يخليكم بشروني وكذا، فعلا ألقيت القبض على القاتل، منو هذا؟ منو طلع؟ منو كذا؟ منو كذا؟ قال مو مشكلة خلها عندك الحين جاي أنا أجاوبها. شوي ويدخل عليهم العميد، ولا هذه تنتظر. طبعا الضباط قالوا احنا ما ندري، والله العميد اللي يدري لان قيادات غير، احنا ما ندري. دخل العميد مره ثانيه، نعم، قالت الله يخليك بشرني من اللي قاتل زوجي، الله يخليك ابوس ايدك وكذا. قال له لا ابشرك، القاتل الان مسكناه وطلع عسكري، عسكري سابق، والان راح نحقق معاه ويكشف لنا كل شيء، خلاص انت توكل على الله. ما شوي ولا وجهها يتغير الزوجة، وتقعد تصرخ لا لا الله يخليك عدول عدول. قالت عدول اللي ماسكينه؟ قال لها اي نعم عدول. طبعا اوهو ما يعرف منه عدول، بس قال لها اي نعم عدول. خلاص انت مالك شغل، ليش مهتمة بعدول؟ الله يخليك، لا الله يخليك الا عدول. التفت على الضباط قال هذه ارموها لي في الحجز لين تقول لكم من عدول. وفي هالأثناء استدعوا لي جميع أفراد أسرتها، ويسأل أفراد أسرتها من عدول بعائلتكم؟ في واحد عدول قريب من يعني من أهل هذه المرأة؟ قالوا عدول يعني المقصود عادل، يدلعون عدول الظاهر. عادل منو عادل؟ قال والله عادل ما عندنا، بس عادل في جارنا وهذا عشرة عمر وهذا مثل اخوانا، وهذا اصلا اخوها بالرضاعة. قال حلو، بلغ الضباط قالوا القوا القبض عليه ويجيبون عدول. ولا عدول قصير عسكري سابق، وعدول أول ما ألقوا القبض عليه يبدأ يرجف وتوتر واعترف وبطل جربه، ما يدري، هو يحسب أنه خلاص الظهر أنه بلغت عليه. قال له تعال حبيبي عدول، الله يخليكم والله كله من راسها، إهي اللي حرضتني وإهي كذا. قال له ليش أختك بالرضاع وكذا؟ قال لا الموضوع مهني، والصدمة في القصة الآن اللي راح تسمعونها. شنو القصة من البداية؟ القصة الله يسلمكم إن عدول جارهم من عمر متربي مع هالبنت هذه اللي هي زوجة التاجر، ولما كبروا حبوا بعض وبينهم عشق عنيف جدا. لكن لما جو يبون يتزوجون اسمعت واحدة من العجائز اللي كانت عايشة معاهم في نفس الشارع وقالت يبا عدول هذا أنا مرضعته، وكذلك البنت هذه أنا مرضعتها، هذول إخوان في الرضاع ما يصير تزوجونهم. أو ينجن عدول طبعا تفركش الموضوع وما تزوجوا، لكن بقت إهي ميتة في عدول وعدول ميت فيها، وبينهم عشق أصلا كانوا يخربطون وأهاليهم ما كانوا يدرون. المهم طبعا خلاص زواج مستحيل يحصل، لكنهم رافضين موضوع ان يقرون في موضوع الرضاعة وانهم اخوان ويعتبرون نفسهم عشاق. اكبرت البنت وهي على قدر من الجمال، لكن ما هي قادرة تزوج عدول، هذا اخوها بالرضاعة، وعدول الى الان مستمر في اللقاء معاها وكذا. قال لها يا بنت الحلال اسمعيني، خلينا مع بعض، احنا بالحرام بالحرام، تزوجي وعلاقتنا مستمرة. علق هذا اللي تقدم لك، لأن كان متقدم لها، هذا المتقدم لك عنده فلوس وكذا ونعيش، وأنا إنسان يعني بسيط. ففعلا تزوجت التاجر، والتاجر كان مشغول وإلى الآن كان يزورها عدول هذا وتصرف عليه، إلى أن جاء اليوم اللي خلاص بده التاجر هذا يعني حرص عليها على طلعات وكذا، وهي كانت تضايق وميتة مجنودة بشيء اسمه عدول. قالت له يا حبيبي احنا بنروح دبي لحقنا وحاول انك تخلص منه. فعلا قاعد اراقبهم في دبي وهم راجعين، اول ما وصلوا الى صحار على الطريق العام كان ينتظرهم، لان هذا كل شوي يوقف عند محطة بنزين وكذا، فانتظرهم في طريق بعد المحطة وانتظر. اول ما جو بدأ يأشر لهم بشكل كأنه محتاج وكأنه مضطر، فوقف له التاجر عسى ما شر وكذا ما يعرفه، قال الحرارة وكذا الله يخليك إذا عندك شيء ممكن أفتح فيه غط. أول ما التفت على الشنطة عشان يطلع له أي شيء يشوفه داخل الشنطة أطلق عليه النار. زين ليش سرق الشنطة؟ علشان يوهم رجال الأمن إن الموضوع كان بداعي السرقة، ما هو بداعي العشق الحرام اللي بينه وبين زوجة التاجر. مالكم بالطويلة، هذا عدول تم الحكم عليه بالإعدام وتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، أما الزوجة تم تأجيل الحكم، محكومة بالإعدام لكن إلى الآن ما تم تنفيذه. يعتقد، أنا هذه المعلومة ما قدرت أوصل لها، أن التاجر كان سبق أنه متزوج أو أنه مطلق، لكن عنده أولاد من زوجة أولى وكانوا ينتظرون عياله إلى أن يبلغون عمر 18 سنة علشان يشوفون هل هم يعيدون موضوع تنفيذ الحكم أو يتنازلون عن زوجة أبوهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.